بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا أيها الأحبة، ودائما مع سيرة نبينا وحبيبنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام. وقد تكلمنا في الحصة الماضية حول حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل المبعث، وذكرنا شيئا أو طرفا من حياته صلى الله عليه وسلم في أثناء رضاعه ببادية بني سعد، وما وقع له صلى الله عليه وسلم من حادثة شق الصدر. ثم تكلمنا عن بعض الأمور التي كانت تميز طفولة النبي صلى الله عليه وسلم، كرعيه صلى الله عليه وسلم للغنم، وما في ذلك من حكم باهرة تستفاد من هذه القصة في الدعوة إلى الله عز وجل، وفي كثير من الأمور التي سبق أن ذكرنا. ومن الأمور أو من الأبواب العظيمة التي تكلم عليها أهل العلم في هذه الفترة عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من أقذار الجاهلية ومن أنجاسها ورذائلها، بدءا بالكفر والشرك وانتهاء بالمعاصي وما يمكن أن يكون خادشا يخدش طهارة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل برأه من كل ما يمكن أن يكون منقصة في حقه صلى الله عليه وسلم. والله تعالى ألهم نبيه عليه الصلاة والسلام فعل أمور جليلة ولو قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، من بينها شهوده حلف الفضول أو حلف المطيبين على لفظ الحديث، والصحيح كما قلنا وحلف الفضول عند أكثر أهل العلم وجماهير أهل علم السيرة. كذلك تكلمنا حول قضية مهمة كذلك، وهي بناء البيت، وانتهينا عند ذكر بناء البيت. فنبدأ ونشرع بحمد الله تعالى وقوته في هذا الموضوع الجليل العظيم، وهو قصة بناء البيت. كما لا يخفى، فإن العرب ورثوا عن إسماعيل وعن إبراهيم عليهما السلام بيت الله الحرام، وقصة بناء البيت معروفة، فإن الله عز وجل أوحى إلى نبيه إبراهيم أن يأتي بأهله هاجر وابنها إسماعيل إلى واد غير ذي زرع فيضعهما هناك، وهو الواد الذي هو مكة. فكان من شأنهما أن الله عز وجل ابتلى أم إسماعيل بهذا الأمر، فلما سألت زوجها الله أمرك بذلك؟ قال نعم، أشار بذلك أي نعم. فكان من أمرها أنها صبرت واحتسبت على ربها، لكن لما بلغ بالولد من العطش ومن الجوع فخافت عليه، ذهبت تذهب يمنة ويسرة بين الصفا والمروة على هيئة الأشواط التي يفعلها الناس الآن في الحج والعمرة، فأرسل الله تعالى جبريل فحفر لها بئر زمزم، فكان طعام طعم وشفاء سقم ببركة هذه الدعوة المباركة التي شاءها الله تعالى بدءا من أبينا أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام وزوجه هاجر عليه السلام وابنها إسماعيل عليه السلام. فكان زمزم في هذا المكان، فكان سببا إلى قدوم قبيلة من قبائل العرب العاربة وهي جرهم، فاستوطنوا مكان البيت الذي هو مكة. فلما شب إسماعيل عليه السلام وأنفسهم أي أعجبهم زوجوه فيهم، فجاء إبراهيم في المرأة الأولى فالتقى بزوجه في قصة معروفة. الشاهد منها أن إبراهيم عليه السلام جاء إلى إسماعيل بعدما جاءه مرات ليعلمه أن الله عز وجل أمره بأن يبني في هذا المكان بيتا له سبحانه وتعالى، يكون قبلة للقلوب وملجأ لكل الناس يعبدون الله تعالى فيه. فأسس البيت على القواعد كما قال الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فرفع البيت وبناه إبراهيم عليه السلام وساعده عليه إسماعيل، فكان البيت في ذلك الوقت وذلك الزمان. فتطاولت القرون ومرت الأزمان حتى انتهى الأمر إلى قريش، وألهم الله تعالى هؤلاء الكفار، وإن كانوا مقيمين على الكفر وعلى عبادة الأصنام ألهمهم تعظيم البيت وإجلال البيت واحترام البيت، فكانوا يحترمونه ويجلونه ويعظمونه. فكان من احترامهم لبيت الله الحرام ومن إجلالهم له ومن احترامهم له أنهم لما رأوا أن البيت تصدع وأصابه الخلل في كثير من مواطنه قرروا أن يعيدوا بناءه. فقد روى أبو الطفيل رضي الله عنه قال: كانت الكعبة في الجاهلية مبنية بالردم، أي الصخر الذي يوضع بعضه فوق بعض ليس فيها مضر، وكانت قدر ما يقتحمها العناق، وكانت غير مسقوفة، إنما توضع ثيابها عليها ثم يسدل سدلا عليها، وكان الركن الأسود موضوعا على سورها باديا. فهذه صفة الكعبة قبل تجديد البناء لها على أيدي قريش في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. فكانت غير مسقوفة قصيرة البنيان، وكان الحجر الأسود موضوعا على سورها باديا، وكانت ذات ركنين كهيئة هذه الحلقة، أي حلقة ونصف دائرة من الجهة الأخرى. فأقبلت سفينة من أرض الروم حتى إذا كانوا قريبا من جدة انكسرت السفينة، فخرجت قريش ليأخذوا خشبها، فوجدوا روميا عندها فأخذوا الخشب أعطاهم إياها، وكانت السفينة تريد الحبشة، وكان الرومي الذي في السفينة نجارا، فقدموا بالخشب وقدموا بالرومي، فقالت قريش: نبني بهذا الخشب بيت ربنا. فلما أن أرادوا هدمه إذا هم بحية على سور البيت مثل قطعة الجائز، سوداء الظهر بيضاء البطن، فجعلت كلما دنا أحد من البيت ليهدمه أو يأخذ من حجارته سعت إليه فاتحة فاها، فاجتمعت قريش عند الحرم فعجوا إلى الله وقالوا: ربنا لمن ورع؟ أردنا تشريف بيتك وترتيبه، فإن كنت ترضى بذلك وإلا فما بدا لك فافعل. فسمعوا خوارا في السماء فإذا هم بطائر أعظم من النسر أسود الظهر وأبيض البطن والرجلين، فغرز مخالبه في قفا الحية ثم انطلق بها يجرها، وذنبها أعظم من كذا وكذا ساقط حتى انطلق بها، نحو أجياد فهدمتها قريش وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي تحملها قريش على رقابها فرفعوها في السماء 20 ذراعا. ففي هذا المقطع بيان أن قريش لما رأت حال البيت وكما قلنا لما قام في نفوسهم ومن إلهام الله تعالى لهم من تعظيم البيت قرروا إعادة البيت في بنائه. فصادف هذا الأمر أن سفينة من سفن الروم تحطمت على الساحل فسعوا لأخذها فوجدوا أي خشبها فوجدوا عندها نجارا روميا فأخذوا النجار وأخذوا الخشب فكان هذا الأمر مما أعانهم على بنائها. فلما جاءوا إلى هدمها حدث هذا الحدث العظيم وهو أن الله تعالى أرسل إليهم ابتلاء منه سبحانه وتعالى حية عظيمة بهذه الصفة المذكورة بيضاء البطن سوداء الظهر. فكان كلما اقترب من البيت أحد إلا وأخفته وجاءت فاتحة فاها تريد أن تلدغه. فكان هذا أمرا كما قلنا أهل البيت الذين هم قريش ما أرادوا إلا تعظيم البيت وإلا إعادة البناء إلا أن الله تعالى ابتلاهم بهذا الأمر حتى يستيقنوا من أنفسهم بأن بيت الله الحرام ليس هو بالأمر الهين ولا بالأمر السهل الذي يمكن أن يقدم عليه أي إنسان. فلو حتى ولو كانت نيتك صادقة وأنت تريد تعظيم البيت فهنا الله عز وجل يظهر لك عظمته وقوته وأنك لا تستطيع أن تقترب إلى حرماته التي يريد منها سبحانه وتعالى شيئا آخر. فإن الله عز وجل أرسل على أصحاب الفيل طيرا أبابيل حفظا لهذا البيت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته أشرف الأمم وأعظمها. فإن الله عز وجل حفظ لها هذا البيت حتى يكون قبلة لها ومحجا تحج إليه كل سنة في حج بيت الله الحرام. فكان هذا من هذا الباب فكان ابتلاء لهم حتى يعلموا عظم البيت وحتى وإن كانوا يعظمونه فيزدادوا تعظيم في أنفسهم وفي قلوبهم. فلهذا ضجوا إلى الله عز وجل في الحرم وقالوا ربنا لما نرع لما نخاف فإننا ما أردنا إلا تعظيم بيتك وترتيبه فما أردنا إهانته. والله عز وجل أعلم بما يريدون إلا أنه كما قلنا فإنه يريد أن يبتليهم ويظهر لهم عظمة البيت ويجعل في أنفسهم مهابة منه أكثر مما هي موجودة في قلوبهم. فالشاهد من هذا أن الله تعالى لما وفق هؤلاء لإعادة البيت كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ممن شارك في هذا العمل. وكما لاحظنا فإن أهم الأعمال وأجلها التي كانت في فترة قبل البعثة وفق لها النبي صلى الله عليه وسلم فكان مشاركا فيها وذكرنا نموذجا من نماذج وهو حلف الفضول. فها هنا نموذج آخر عظيم هو بناء البيت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مع مفارقته لقومه في كثير من الأمور التي يقومون بها التي هي من قبيل الشرك والكفر والعصيان والتغيير والتبديل لشرع الله كان أنه شارك في بناء البيت توفيقا وإلهاما من الله تعالى له حتى يتضح بأن هذا أمر عظيم وجليل. ووفق له النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم فكان هذا إلهاما وتوفيقا ربانيا سبحان الله عز وجل الذي وفق نبيه لأن يشارك في هذا الأمر مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان قبل أن يوحى إليه يستأثر أو يظن في نفسه أنه ربما يكون نبي أو أنه نبي أو ظهر له شيء لأنه نبي. فكان في هذا الوقت كهيئة الناس لما يعلم أنه سيبعث أو بعث إليه كما سيأتي بين ذلك في قصة بدء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه كان يشارك في هذه الأمور العظيمة. فمما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم قصة سبق وأن ذكرناها وهي قصة نزعه صلى الله عليه وسلم لمئزره. فقال دائما أبو الطفيل: وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي تحملها قريش على رقابها، فرفعوها في السماء 20 ذراعا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يحمل حجارة من أجياد وعليه نمرة، إذ ضاقت عليه النمرة فذهب يضع النمرة على عاتقه، فبدت عورته من صغر النمرة، فنودي: يا محمد خمر عورتك، فلم يرى عريانا بعد ذلك. فنودي: يا محمد خمر عورتك. سنتكلم حول الأصوات التي كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، فإنه ثبت في غير ما حديث أنه كان يرى أمور ويسمع أمور، سنأتي على ذكرها. فكان منها هذه: فإنه نودي: يا محمد خمر عورتك، فلم يرى عريانا بعد ذلك، وكان بين الكعبة وبين ما أنزل الله عليه 5 سنين، وبين مخرجه وبنائها 15 سنة. فتم بناء البيت، واشترك فيه أهل مكة، وكانوا يحملون الحجارة على عواتقهم من الوادي من الجبل، فيأتون بها إلى مكة وإلى البيت، فيبنون بيت الله الحرام. فلما تم بناء البيت وقعت فتنة بين بطون قريش. هذه الفتنة كان سببها هو الحجر الأسود، فإن بطون قريش كلها أرادت أن تكون هي التي تحمل الحجر الأسود، لتعظيمهم للحجر ولعلمهم بأن مكانته عند الله عز وجل عظيمة، فكانوا يتنافسون في أيهم يأخذ الحجر ويضعه في البيت، فاختلفوا. فروى السائب بن عبد الله أنه كان في من يبني الكعبة في الجاهلية، إلى أن قال لما ذكر الخلاف، فقال بطن من قريش: نحن نضعه. وقال آخرون: نحن نضعه. فقالوا: اجعلوا بينكم حكما. قالوا: أول رجل يطلع من الفج، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أتاكم الأمين؟ فقالوا له، فوضعه في ثوب، ثم دعا بطونهم فأخذوا بنواحيه معه، فوضعه هو صلى الله عليه وسلم في محله من البيت. هذا الحديث أخرجه أحمد. وعن علي رضي الله عنه قال: لما انهدم البيت بعد جرهم فبنته قريش، فلما أرادوا وضع الحجر تشاجروا من يضعه، فاتفقوا على أن يضعه أول من يدخل من هذا الباب. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة، فأمر بثوب فوضع، فأخذ الحجر ووضعه في وسطه، فأمر من كل فخذ أن يأخذوا بطائفة من الثوب فيرفعوه، وأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه مكانه. هذا الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي على شرط مسلم. هذه قصة تبين مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس المشركين، فإنهم لما اختلفوا من يضع الحجر في مكانه قرروا أن يجعلوا حكما، فمما توافقوا عليه أنه من يدخل من الباب أو من الفج يكون حكما بيننا، فكان أن الله عز وجل وفق النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول داخل يدخل من الفج ومن الباب، فتحاكموا إليه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بثوب، فوضع الحجر في الثوب، فأخذوا كلهم من طرف الثوب، فأخذ هو صلى الله عليه وسلم الحجر، لما وصل مكانه فوضعه في محله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا أمرا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، مما يظهر جليا وبوضوح أن الله عز وجل كان يهدي نبيه عليه الصلاة والسلام دائما إلى ما فيه رفعة وشرف. وحتى يكون أن الذي يضع هذا الحجر ولو قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم هو نبينا صلى الله عليه وسلم لا أحد غيره، فلا يستأهل أحد لأن يضع هذا الحجر إلا من كان من كان محمدا صلى الله عليه وسلم لا غيره، فلا يمكن لأحد أن يكون في هذا المقام إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لما اختلفوا جاء النبي صلى الله عليه وسلم هداية من الله عز وجل، فكان هو الذي يضعه في مكانه. فكانت هذه قصة بناء البيت، وشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أمر جليل وأمر فيه تعظيم لبيت الله الحرام، فكانت مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم فيه مشاركة واضحة وبينة، من حيث أنه كان يحمل الحجر على كتفه، ومن حيث أنه كان حلا أو الذي حل الخلاف الذي وقع بين بطون قريش. قبل الخروج من مرحلة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مرحلة يعني الوقائع التي وقعت فيها والأحداث التي وقعت فيها أحداث معدودة معلومة عند أهل العلم، فالأحداث الكبرى والأحداث العظمى التي وقعت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تبتدئ ببدء الوحي. إلا أننا قبل أن نخرج من مرحلة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن نقف عند مسألة مهمة، وهي قصة زواجه صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها. كما تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة، فكان من توفيق الله عز وجل له دائما مع التوفيق والهداية التي اختص الله تعالى بها محمدا صلى الله عليه وسلم وسط هذا الكم الهائل من الفساد الذي سبق وأن ذكرنا شيئا أو طرفا من ظواهره ومظاهره. فكان أن الله عز وجل يختار لنبيه الأوفق والأفضل دائما، فكان من رحمة الله تعالى بنبيه ورأفته به أنه يسر له هذه المرأة الجليلة العظيمة النبيلة الكبيرة، فكانت زوجة لها. إلا أن النصوص الواردة عندنا أو التي وصلت والتي بين أيدينا في بيان قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بتفاصيل مع ذكر كل الحيثيات، هذه يصعب أن نقول بأنها ثابتة بالسند الصحيح. فأغلب طرق قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة تجد فيها إما مجاهيل أو أنها بدون إسناد أو في طريقها الواقدي أو في طريقها أحد من الرواة المتكلم فيهم بكذب أو بترك أو بوضع أو بضعف شديد أو بإرسال وغير ذلك من الأمور التي جعلتنا نقتصر على الصحيح فقط. ولهذا سيغيب عن ذكرنا لزواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة كثير من الأمور التي هي مشتهرة عند الناس، وربما أطبق عليها كل الناس، قليل من يعلم بأنها ليس فيها حديث صحيح، وإنما الذي عليه أكثر أهل العلم أنهم يذكرونها على أنها من الأمور التي نقلها الجمهور أو التي ذكرت عند أغلب أهل العلم أو سكت عليها فلان أو ذكرها فلان في كتابه، لا يعدو الأمر هذا الشيء. فلهذا نقتصر على الحديث الصحيحة. أولا من حيث صفة خديجة رضي الله عنها، لا يماري إنسان ولا يجادل بأنها كانت عاقلة جليلة دينة كاملة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال الكثير ولم يكن من النساء إلا أربعة، ذكر منهم خديجة رضي الله عنها، فكانت كاملة في عقلها ودينها وأخلاقها وكل حيثية من حيثياتها. ويصعب في مجتمع جاهلي في أعراف جاهلية غلب عليها الشرك والكفر بالله عز وجل أن تجد امرأة بهذه الصفة، خصوصا وأن النساء غالبا ما تأخذهم الفتن وغالبا ما يمشون مع الفتن. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أكثر أهل النار النساء، نظرا لأن الفتنة بهن ولهن تكون سريعة جدا. فكان الله عز وجل اختار لنبيه من وسط هذا الكم الهائل من النساء الجاهليات امرأة في قمة الصلاح وقمة العفاف وقمة العقل والديانة والصيانة. فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير نسائها خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة رضي الله عنها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وفق لهذه الزوجة الصالحة. فيما يخص سن زواج النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة الزواج لا تخرج عما ذكرت من ناحية الأسانيد، فالأسانيد لا تصح، إلا أن الذي عليه الجمهور جمهور أهل السير ونقلوه في كتبهم أن سن النبي صلى الله عليه وسلم كان 25 سنة حينما تزوجها، وقيل 30 سنة. أما من ناحية سن خديجة رضي الله عنها فسنها أثناء زواج النبي صلى الله عليه وسلم مختلف فيه. فروى الواقدي بسنده أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وهي ابنة 40 سنة. وكما سمعتم فإن هذا الحديث في سنده الواقدي وهو متروك. وذكر ابن إسحاق من كلامه بدون إسناد أنه كان سنها 28 سنة. وذكر بعض أهل السيرة أن سنها كان 25 سنة كما كانت سن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها توفيت على 50. وهذا كلام نقله ابن كثير عن مصعب الزبيري ولم يتعقبه، وقال هو الأصح، أي أن الأصح أن سن خديجة رضي الله عنها كان في مثل سن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا هو الصواب، وأن ما عرف وعلم عند أكثر الناس بأن كان سنها 40 سنة فمن ناحية إسناده في الواقدي هذا من جهة. من جهة تانية أن عمليا معلوم لدى أهل السير وعند العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم رزق من خديجة أبناء بنين وبنات، فرزق النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة القاسم وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، 5 أبناء قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم، ولد وأربعة بنات. وبعد البعثة رزق النبي صلى الله عليه وسلم دائما من خديجة بولد، وهو عبد الله أو الطاهر على خلاف في اسمه. فامرأة تلد 4 بنات وولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل سن 40، لا شك أنها تكون أهل أن تكون تنجب. فهذه الرواية التي هي أطبقت الأفاق ونقلها الصغير والكبير عمليا تبدو بعيدة، فحتى إن ثبتت نعم، وإن لم تثبت فنبقى مع الأصل. فالأصل أن المرأة لا يكون لها هذا القوة والقدرة على الإنجاب إلا إذا كانت ذات سن صغير بالنسبة لحالها مع الأولاد. فكذلك نقول بأن الذي رجحه مصعب الزبيري رحمة الله عليه ونقله ابن كثير وسكت عنه وقال يعني مصعب بأنه الأصح أن سن خديجة كان 25، نظرا لغياب الإسناد الذي يمكن أن يكون حجة في هذا المقام، ونظرا لأن لم نقف حسب علمنا لم نقف على إسناد صحيح يبين أن 40 هي سن خديجة، نقول بأن الأصل أنها على سن تؤهلها أن تنجب 20 أو أوائل 30، هذا الذي يظهر والله أعلم. فخديجة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كانت قريبة منه في السن، هذا الذي يمكن أن نقوله كخلاصة في هذه المسألة. كيف كان اللقاء بينهما؟ فالظاهر والله أعلم أنه كان كهيئة الزواج الذي عليه أهل الإسلام، وهذا هو المعروف والمعهود من قول عائشة رضي الله عنها كما سبق في أشكال النكاح، فإنها ذكرت أنه يخطب الإنسان أو الرجل للولي وليته فيقول له إني أريد فلانة أو أتقدم لفلانة، فهذا هو الظاهر الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من عقلها وحزمها وكمالها رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها. فاختلف أهل السير هل تزوجها وكان الولي هو أبوها وعمها، وأن أباها توفي قبل يعني حرب الفجار، فكان هذا الأمر الذي هو زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبيها، فكان عمها هو الذي تكفل بعقد قرانهما، فالأمر في خلاف. وفي المسألة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه من خديجة أبوها وهو سكران، وهذا الحديث مختلف فيه من ناحية تصحيحه وتحسينه، أو تضعيفه وتحسينه بمجموع الطرق. والظاهر والله أعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها لوليها، ولا يهم الأمر إن كان أباها أو عمها، فالأمر محتمل. والرواية الأب ربما يعني تمشى في هذا المقام، وإن ثبت ضعفها فذكر العلماء لعمها كذلك يمشى. إلا أن الذي لا يتنازل عنه ولا يمكن أن نقول بخلافه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة بطريقة أهل الإسلام، أي بأنه خطبها لوليها، فكان صداق وكان عقد قران وكان شهود وكان وليمة وإلى آخر من الأمور التي هي تكون تبعا لهذا الأمر، مع غياب النقل، لأن ما جرت به العادة أحيانا يكون حجة، لأن لا أحتاج كأن إجراء للأصل، نمشي مع الأصل، فهذا هو الأصل الذي كان عند المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان هذا الأصل لا يخالف أمرا من أمور الله عز وجل، وليس هو بشرك أو معصية أو بدعة أو نحوها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجري عليه في هذا الأمر ما يجري على غيره، كما ذكرنا في كثير من المواطن. وهذه قاعدة استعملها كثير من العلماء في كثير من المواطن، كما سبق وذكرنا أن ابن القيم استعمل قاعدة عرف المشركين أو ما تعرف أو ما جرى به عمل المشركين على أن النبي صلى الله عليه وسلم ختن وأقيمت له عقيقة. فهذا كلام يمكن أن نجره كذلك هنا، فنقول بأن عادة العرب في الزواج الحقيقي الذي أقره الإسلام هي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم هنا جريا على الأصول والثوابت. فتزوج خديجة رضي الله عنها، وكان صلى الله عليه وسلم يعظمها ويجلها ويحبها. نذكر أمثلة من أمثلة حب النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى فأحسن الثناء. قالت أي عائشة رضي الله عنها: فغرت يوما فقلت: ما أكثر ما تذكر حمراء الشدق، قد أبذلك الله عز وجل خيرا منها. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وقال الهيثمي إسناده حسن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة يثني ثناء عثرا لا ينتهي، حتى أن عائشة رضي الله عنها غارت منها، وإن كانت هي في هذا الوقت ميتة رضي الله عنها. إلا أن هذا الأمر إن دل على شيء يدل على عظم حب خديجة، عظم حب النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة، حتى أن عائشة غارت منها بعد وفاتها، ولم تغر من النساء الكثر التي كنا حول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. فهذا يدل على عظم حب النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة، ومنزلتها في الإسلام ومكانتها عظيمة وشريفة. وسيأتي معنا في حديث بدء الوحي طرفا مما قامت به، مما يمكن أن يكون حادثا من الأحداث التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وكان لها وقع في حياته صلى الله عليه وسلم. فهي أم المؤمنين وزوج النبي الكريم، وهي امرأة من نساء الجنة، بل خير نسائها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب من لؤلؤ مجوف، لا صخب فيه ولا نصب. لا صخب أي لا أصوات مرتفعة ولا ضجيج، ولا نصب أي ولا تعب. ففي هذا دليل واضح على تبشير الله تعالى لها بالجنة، وأنها امرأة من نساء الجنة، بل كما قلنا هي من خير وأفضل نساء الجنة. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، فكانت له نعم العون في حياته ورزقه الله تعالى منها بنين وبنات. فعاش النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت معيشة كريمة هنيئة. خديجة رضي الله عنها كان من صفتها أنها طيب، فقد سبقت وأن تزوجت برجلين قبل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا لا ينقص من قدرها ولا ينقص من مكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيها، وهي وإن سبق لها الزواج رأى فيها في هذا المجتمع أنها كانت أهلا أن تكون زوجة له صلى الله عليه وسلم بفطرته النقية وبما نزع الله تعالى من قلبه من حظ الشيطان، فكان الله عز وجل أهله أن تكون اختياراته ونظرته للأشياء صائبة، فكان هذا من الأمور التي أصاب فيها النبي صلى الله عليه وسلم الاختيار والتي أصاب فيها الحق بعينه، فإن زواجه صلى الله عليه وسلم من خديجة كان هذا أمرا من الأمور التي كان لها ما بعدها في زمن البعثة وزمن الوحي. عاش النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة ومع بناته وولده القاسم. ولده القاسم والذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكنى به توفي صغيرا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا من الأمور التي أصيب بها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته قبل البعثة. وبعد بعثته صلى الله عليه وسلم ازداد له من خديجة رضي الله عنها عبد الله أو الطاهر على خلاف في اسمه، إلى أنه كذلك توفي في صغره، فكان هذا جملة أبناء النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، ولم يولد له من غيرها شيء إلا من سريته، فكان لها منه ولد وهو إبراهيم، وكذلك هو مات في صغر السن. نحن الآن مقبلون على مرحلة ما بعد مرحلة الطفولة والشباب ومرحلة الإقبال على سن الكمال، سن الأربعين. هذه المرحلة التي هي مرحلة سن الأربعين سبقها أمور مثيرة شيئا ما للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هي عجيبة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 سنة يسمع الصوت ويرى الضوء، 7 سنين ولا يرى شيئا و8 سنين يوحى إليه، وأقام بالمدينة 10. ما يستفاد من هذا الكلام؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث ب7 سنين بدأ يرى ويسمع أمورا غريبة، منها أصوات كما سبق وأن سمعنا في قصة بناء البيت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا ينهاه عن التعري، فكان يسمع أصوات وكان يرى ضوءا. قال العلماء في شرح هذا الحديث أن الأصوات هي أصوات الملائكة، وأن الضوء نور الملائكة أو نور لله عز وجل خلقه يظهر له باهر آياته وكامل حكمته سبحانه وتعالى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى هذه الأمور. لا شك قد يتساءل الإنسان لماذا هذه الأمور قبل بدء الوحي، كما تعلمون بأن أي شيء عظيم يجعل الله عز وجل له مقدمات بين يديه، حتى إذا جاء يكون الإنسان قد رأى شيئا مما يمهد له هذا الأمر وهذا الخطب العظيم. فكان أن الله عز وجل يري أو يسمع نبيه صلى الله عليه وسلم أصوات ويريه أمور ضوء ونور، حتى يكون هذا مقدم لما بعده وهو مجيء الملك إليه بالوحي، فلا يكون له صدمة كبرى تذهب يعني أهليته صلى الله عليه وسلم. فإن الأمور إذا جاءت بالتدرج كما هي حكمة الله عز وجل تأتي في محلها وفي مكانها ويسهل تقبلها، بخلاف لو كانت جاءت مرة هكذا بدون مقدمات فيصعب على الإنسان تحملها. من الأمور العجيبة كذلك التي كانت كالمقدمات بين يدي الوحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف حجرا بمكة يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى حجارة تسلم عليه، فهذه أمور عجيبة جدا كان النبي صلى الله عليه وسلم يراها ويسمعها، وكانت مقدمة بين يدي الوحي. فنحن الآن مقبلون على الوحي. ما هو الوحي؟ الوحي في اللغة هو الإعلام السريع الخفي. والوحي في الشرع له أقسام ومراتب، فالوحي بالنسبة لمراتبه أو لأقسامه يمكن أن نعتبرها جملة ثلاثة أقسام، وبالتفصيل سبعة مراتب. بالإجمال المرتبة الأولى وهي الرؤى والتحديث. فالرؤى التي يراها الإنسان في منامه، والرؤى الصالحة الصادقة خصوصا، هذه هي من الوحي إذا كانت صادقة صالحة. فكانت هذه من أوائل الأمور التي بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى بعد بيان صفة الوحي. فالرؤى جزء من الوحي، والتحديث جزء كذلك من الوحي، وهذان مرتبة. ما معنى التحديث؟ وهو أن الإنسان يسمع في داخله صوت يقول له شيء من الأمور التي تكون حق إلهام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان في من كان قبلكم محدثون، أي ليسوا بأنبياء لكنهم يسمعون شيء في أنفسهم محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر رضي الله عنه. فهذا أمر سبق. فقد يكون الإنسان يسمع صوتا في داخله إلى أن هذا لا يكون نبوة أو نبيا بهذا الأمر أو رسولا بهذا الأمر، بل يكون في أحد الأمور ربما يظهر الله عز وجل له الخير فيه والحق فيه بكلمة يقذفها في روعه وفي نفسه. والرؤى كذلك هي من الله عز وجل، وهي باقية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات التي هي الرؤى، والرؤى الصالحة خصوصا التي يراها المؤمن أو ترى له. المرتبة الثانية من مراتب الوحي وهي مرتبة إيحاء الرسول الكريم الملك الذي يرسله الله عز وجل بكلام وبوحي. هذه المرتبة تنقسم إلى قسمين: كلام الملك في نفس النبي أو الرسول، وما يسمى بالنفخ في الروع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل نفخ في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وهناك نوع آخر وهو داخل كذلك في هذا النوع، اللي هو إيحاء الرسول، وهو أن يتمثل له الرسول بشر، الملك يتمثل له على هيئة بشر فيكلمه كما يكلم البشر البشر، فيعي ما يقول ويحفظ. وهذه مرتبة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم أول ما حصلت بغار حراء، وتكررت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن، منها حديث جبريل المعروف الذي شهده الصحابة لما سأله عن الإيمان والإسلام والإحسان. كذلك من مراتب الوحي بالإجمال كلام الله عز وجل بغير واسطة للأنبياء والرسل، وهذه اختص الله تعالى بها بعض رسله، منهم من كلم الله كما قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، فكان موسى كلم الله، وكلم الله كذلك محمدا صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء. فهذه هي مراتب الوحي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مقبل على بدء الوحي الذي هو الاتصال المباشر أو بالرسول أو بطريقة من الطرق مع الله عز وجل. فالله عز وجل يوحي إليه، يكلمه بخفاء وبسرعة، الذي هو مضمن معنى الوحي، بكلام حتى يبلغه هو للناس. فكانت هذه المرحلة هي التي نحن مقبلون عليها، وكانت مراتب ذكرها أهل العلم. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى بأن مراتب الوحي أول ما بدأت بالرؤى الصادقة، ثم باختصار يعني من كلام ابن القيم رحمه الله، ثم المرتبة الثانية ما يلقيه الملك في الروع وفي النفس، وهذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهدها قبل حتى ولو يعني حتى قبل بعثته النبي قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، فكان يسمع صوتا في ذاته وفي نفسه صلى الله عليه وسلم نفخ في الروع، إلا أنه ما استقر هذا الأمر وما علم بأنه وحي يوحي الله عز وجل إلا بعد البعثة، وإنما الأصوات كانت ما كان يعني قبل البعثة ما كانت إلا تهيئة واستعدادا وإعدادا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقبل على الوحي. ثالثا وتمثل الملك له على هيئة رجل. رابعا صلصلة الجرس. معنى صلصلة الجرس أن النبي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الملك بالوحي الداخلي، فيأتيه بوحي في داخله صلى الله عليه وسلم يسمعه كهيئة الجرس، كصوت شديد كهيئة صوت الجرس، وجاء في بعض النصوص كذوي النحل، أي أنه يسمع لمن كان قربه كذوي النحل، أما هو صلى الله عليه وسلم فيسمعه صوت شديد مرتفع من الرسول الملكي إلى الرسول البشري محمد صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. هذا الحديث في البخاري ومسلم في هيئة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان شديدا وأن أشده عليه صلى الله عليه وسلم، وما يكون بهذه المرتبة التي هي مرتبة نزول الملك على بصوت شديد على هيئة صوت الجرس. وقيل هنا في هذه المسألة اللي هي تشبيه نزول الوحي بصلصلة الجرس، مع أن الجرس منهي عنه أصلا، قيل كيف يشبه شيء محمود الذي هو نزول الملك بشيء مذموم الذي هو الجرس؟ فقيل في الجواب عنه أمور، من بينها أنهم قالوا لا يعني التشبيه أن المشبه يكون له كل أوصاف المشبه به، فحينما نقول كهيئة صوت الجرس لا يعني الجرس في هيئته وشكله وما يكون من هذه الأمور، وإنما القصد هو شدة الصوت بحيث وقربه بحيث يكون قريبا شديدا يصم الآذان، كذلك كان أمر الوحي الذي ينزل بهذه الصفة شديدا قويا على النبي صلى الله عليه وسلم فيصم عنه صلى الله عليه وسلم وقد تفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، فهذا يدل على شدة الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا هذه المرتبة. المرتبة الخامسة وهي أنه يرى الملك في صورته التي خلقه الله عز وجل عليها، وهذه ستأتي معنا في حديث جابر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقطاع الوحي فترة، فكان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الطريق سمع صوتا فرفع رأسه فرأى جبريل عليه السلام بهيئته كما خلقه الله عز وجل، وهذه كانت بعد ما رأى جبريل عليه السلام بهيئة بشر. المرتبة السادسة وهي إيحاء الله عز وجل لنبيه في السماء السابعة، وكانت هذه في الإسراء. المرتبة السابعة وهي كلام الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب، وهذه أيضا كانت في الإسراء. أما المرتبة الثامنة وهي مختلف فيها بين السلف، وهي هل أن النبي صلى الله عليه وسلم كلمه الله تعالى كفاحا ينظر إليه بعيني رأسه، هذه مختلف فيها، و أغلب السلف إن لم يكن كلهم مع عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه عز وجل في الدنيا بعيني رأسه صلى الله عليه وسلم. فهذه مراتب الوحي. والوحي الذي بدأ أو بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه هي قصته. أولا قبل أن نذكر القصة، النبي صلى الله عليه وسلم هيئ بأمور كثيرة تقدمة للوحي. بدأناها بوسط النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه الكريم، ثم ذكرنا أمور التي حدثت له في أثناء رضاعه وهي نزع العلقة التي هي من الشيطان، ثم الأمور التي يسرها الله تعالى له إيجابا وسلبا، إيجابا أي مشاركة في الأمور الخيرة، وسلبا أي بعده من الأمور التي يمكن أن تكون خادشة في نبوته. ثم انتقل الأمر وتصعد بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يرى ويسمع أصوات ويرى أمور، إلى أن وصلنا إلى سن 40 فكان بدء الوحي. قبل ذكر القصة نتكلم عن الأمور الزمنية فيما يخص هذه القصة. قصة بدء الوحي متى كانت وأين كانت وفي أي سن كان النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك؟ أولا أين كانت؟ كانت بغار حراء كما سيأتي في الحديث الذي وسيكون أصل لهذا الموضوع. ثانيا متى كانت؟ كانت والنبي صلى الله عليه وسلم له من السن 40 سنة. قد أخرج البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 أو ابن 40، وكان بمكة 13 سنة وبالمدينة 10، فمات وهو ابن 63. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث وهو ابن 40 سنة وهي سن اكتمال العقل واكتمال الإنسان، فهذه السن هي سن بلوغ الأشد، فلا يبلغ الإنسان أشده حتى يبلغ هذه السن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في سن 40 بدأ بالوحي، فكان سن 40 هي سن بدء الوحي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما اليوم الذي كانت فيه هذه القصة هو يوم الاثنين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في لما سئل عن صوم يوم الاثنين قال فيه ولد وفيه أنزل علي، فيوم الاثنين أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. أما الشهر فهو شهر رمضان، كما قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي الذي ابتدأ نزول القرآن فيه، فإنه كما لا يخفى بأن القرآن نزل طيلة حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة بعد بدء الوحي. فالمقصود بكلام الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أي بدأ فيه إنزل القرآن. وقول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، هي أن ليلة القدر من شهر رمضان هي التي كانت فيها قصة بدء الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. في تحديد هذا اليوم بالضبط ليلة القدر في بلوء في السنة التي بلغ فيها النبي صلى الله عليه وسلم 40، ليلة القدر من شهر رمضان في هذه السنة جاء فيها حديث عن ابن عباس قال أنزل القرآن كله جملة واحدة في ليلة القدر في رمضان إلى السماء الدنيا، فكان الله إذا أراد أن يحدث في الأرض شيئا أنزل منه حتى جمع. هذا الحديث أخرجه ابن جرير وابن الطريس والطبراني والبيهقي والحاكم وصححه. هذه الليلة أنزل فيها القرآن كله جملة واحدة إلى السماء، ونزل نجوما على سنوات حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة. قلنا هذه الليلة بالضبط هي ما رواه أحمد والطبراني عن واثل بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل 13 خلت من رمضان، وأنزل الزبور 18 خلت من رمضان، وأنزل القرآن 24 خلت من رمضان. 24 يوما خلت من رمضان

فقيل في بيان معنى 46 جزءا أنها كانت فترة من فترة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بعد نبوته صلى الله عليه وسلم 23 سنة. هذه 23 سنة 46 جزءا هي جزء للنبوة، فكل سنة تشتمل على جزئين من أجزاء نبوته صلى الله عليه وسلم ورسالته. والجزء الأول من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة كان عبارة عن رؤى صادقة، فالرؤية الصالحة هي جزء من النبوة، أي بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وما يراه في نومه من رؤى، والرؤى أقسام كما تعلمون، فإن الرؤى ثلاثة أقسام: رؤى التي هي الرؤى الصالحة التي هي من الله فهي التي مقصودة هنا، فتكون مبشرات وأمور تبشر بخير، فتكون من المبشرات التي كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم درجة من درجات نبوته صلى الله عليه وسلم، وهي أول درجات نبوته صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من الرؤى وهي من الشيطان ومن تحزين الشيطان لابن آدم، وهذه لا تدخل في هذا الذي نذكره الآن. والقسم الثالث هو ما يراه الإنسان مما كان يفعله في نهاره، فيرى نفسه يعمل ويذهب ويجيء ويروح، فهذه ليس لها حكم، لكن التي لها حكم هي ما يكون فيها بشارة وإشارة لأمر يكون له تعلق بإنسان المؤمن مما يفرحه ويبشره، فهذه لا تكون إلا من الله عز وجل، وهي التي بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يرى رؤى مبشرات بأمور ثم تحدث. قالت عائشة رضي الله عنها: الرؤى الصالحة، وفي رواية الصادقة، فهي صالحة أي مبشرة وصادقة أي تحصل لا تتخلف في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وهنا فائدة عزيزة، وهي تشبيه بدء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم والرؤى الصادقة له بفلق الصبح. هذا التشبيه فيه فائدتين: الفائدة الأولى وهي الوضوح والبيان، فإن فلق الصبح يكون واضحا بينا لكل إنسان لأنه يأتي عقب الليل، فكذلك الرؤية كانت تأتي النبي صلى الله عليه وسلم لا كذب فيها، كأنها هي ما يراه في النوم يحدث له يقظة، لا يتخلف الواقع عن الأمور التي رأى في النوم شيء، لهذا رؤية الأنبياء وحي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه من الأمور التي هي من الوحي له صلى الله عليه وسلم، فيرى الشيء في المنام ثم يقع له كما رآه صلى الله عليه وسلم. هذا من ناحية. من ناحية أخرى وهي في بديع كلام عائشة رضي الله عنها في تشبيه بدء الوحي بالرؤى على النبي صلى الله عليه وسلم بفلق الصبح، كأن شمس الوحي أشرقت على جزيرة العرب وعلى الدنيا كلها، فأول ما أشرقت شمس الوحي بهذه الرؤى الصالحة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنها فلق الصبح لنهار طويل جميل من وحي رب العالمين، فكأنها تقول بأن شمس الوحي قد بدأت وظهرت بالرؤى وبهذه الأمور التي كان يراها النبي صلى الله عليه وسلم في نومه، فيراها يقظة عيانا ببصره صلى الله عليه وسلم كما رآها. ثم حبب إليه الخلاء، حبب إليه الخلاء أي ألهم أنه يخلو مع نفسه عند قرب بدء الوحي له صلى الله عليه وسلم، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، كان يخلو من الناس، يدع الناس وصخب الناس وأمور الناس، ويذهب إلى خلاء خلوة يختلي فيها وينظر في ملكوت الله عز وجل، يتفكر في خلق الله. في هذه الخلوة وفي هذا البعد من النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء المشركين فإذا ينبغي أن نقف عندها، هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم هل هو أمر تعبدي؟ بمعنى هل يمكن لنا نحن الآن أن نستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت من حياته صلى الله عليه وسلم ونقول بالخلوة وباللجوء إلى المغارات وبترك الناس وبالاعتزال الناس أم لا؟ الجواب أنه الذي عليه أهل العلم والذي لا يخالف فيه عالم هو أن هذه الأمور كانت من النبي صلى الله عليه وسلم إلهاما منه من الله عز وجل له صلى الله عليه وسلم حتى يبتعد به عن جو الجاهلية، ولا يستدل بها ولا يأتي بها إنسان كحجة له على الخلوة أو على ترك الناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نصا بكلامه صلى الله عليه وسلم فيه ما يخالف هذا الأمر، فإنه قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ثم في فرض الله عز وجل للصلوات الخمس في كل وقت من أوقات اليوم في جماعة، والأمر بالجماعة من النبي صلى الله عليه وسلم وحثه عليها وذكر لها وذكر فضائلها وفضل الاجتماع بالناس والنصيحة وإلى آخر من الأمور الكثيرة التي يعني إذا أراد الإنسان يأتي بأمور كثيرة، فكلها تخالف هذا الأصل. وذكرت هذا لأن بعض الصوفية ربما يأتون به ويستدلون به على خلواتهم والأمور التي يصنعونها، فهذه أمور لا يستدل بها لأنها فعل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فلا يكون حجة، فلا يكون حجة على الخلق. وزيادة على ذلك ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أوحي إليه يخالف هذا الأصل، فإن في صلاة الجماعة وفي صلاة العيدين وفي صوم رمضان وفي حج بيت الله الحرام وغيرها من العبادات مخالفة لهذه الأمور، فلهذا لا يستدل بهذه الأمور، فإنها كانت مقدمة وتقدمة للنبي صلى الله عليه وسلم بين يدي بدء الوحي له، فلا تؤخذ على أنها أصل. لهذا بحمد الله عز وجل لا تجد في كتب العلماء مثلا في كتب الحديث أو في كتب الفقه شيء يسمى الجلوس في المغارة أنه عبادة أو تعبد، فهذا بحمد الله تعالى لا يكون. وكذلك لا يجوز أن يتقصد الإنسان الذهاب إلى غار حراء أو يجلس فيه تعبدا كأنه يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر ما فعله خيار خلق الله عز وجل بعد الأنبياء الذين هم الصحابة، فأبو بكر رضي الله عنه وعمر وغيرهم من العشرة وباقي الصحابة لم يثبت عن واحد منهم أنه ذهب إلى غار حراء يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل. فهذا كان تقدمة بين يدي الوحي، عزله الله عز وجل وفصله عن الناس حتى إذا جاء الوحي يأتي في مكان مناسب لهذا المقام. فكان يتحنت، ما معنى التحنت هنا؟ حديث مدرج من كلام الزهري قال: وهو التعبد. فالتحنت هو ترك الحنت الذي هو الذنب، أي يتحنت يبتعد عن الذنوب، فإن فيه مخالطة المشركين ومجالستهم، ربما أن الإنسان يقع في ذنوب فإنه يتحنت أي يبتعد عن ما يكون موجبا للذنب أو للذنب نفسه. ويتعبد فيه الليالي ذوات العدد، الليالي ذوات العدد، فيجلس في هذا المكان الذي هو غار حراء ليال كثيرة ذوات عدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، قبل أن ينزع أي ينزل عند أهله ويتزود، فإنه بطبيعة الحال في هذا المكان يأكل فلا بد له من زاد، فلما يفنى زاده ينزل صلى الله عليه وسلم ووجد راحة في هذا التأمل وفي هذا الخلو، فكان يحس صلى الله عليه وسلم هنا براحة، راحة من ابتعد عن الذنب وصفى له نفسه وبقي خاليا من كل ما يكدره. فبقي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر يعني أمر التحنت والتعبد في المغار في المغارات قيل بسند لا يثبت أن هذا الأمر كان في أجداد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، فإنه كان يتحنت كذلك وهكذا. فلهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بهذا الفعل لم يستغربه منه كفار قريش، لأنه أمرا ربما قام به بعض كبارهم وبعض الناس فيهم، فكان هذا أمرا ينظر له على أنه أمر عادي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يعني شك فيه ولا ارتياب أنه ربما أنه يفعل شيء أو يذهب لشيء، فإنهم كانوا يعلمون بأن هذا أمر يعني جرى به العمل عند بعض الناس، فلهذا لم يستغرب لا من طرف خديجة ولا من طرف من هم حوله أعمه أو أعمامه وعائلته النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن هذا الأمر مستنكرا عندهم. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال مدة من الزمن وهو يعمل هذا العمل الذي هو التحنت والتعبد بغار حراء، حتى جاءه الحق، وفي رواية فجأه الحق، أي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فجأة، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر نزول الوحي إليه أو مجيء الملك إليه، ولم يكن يخطر بباله هذا الأمر. فبينه هو صلى الله عليه وسلم بغار حراء يتحنث فيه إذ جاءه الملك. أول ما جاء الملك، الظاهر من هذا السياق أن الملك جاءه بصفة بشر، فقال الملك للنبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة رضي الله عنها قالت هذا الكلام الذي هو ملك بناء على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد. فجاء الملك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له اقرأ. قال صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني. لا شك أن الإنسان لما يكون في خلوة وبعيدا عن الناس يتأمل، ثم فجأة يقف عليه إنسان يقول له اقرأ، فلا شك أنه سيخيف النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن مع ذلك مع هول ما هو واقع، وهنا تظهر فائدة الأمور التي سبق وأن سمعنا، فإن الصوت والضوء والنور وغيرها من الأمور جعلت قلب النبي ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير قلبه يفتح، جعلت تقبله صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر بحيث تجاوب مع هذا الملك الذي يكلمه. وإلا فلو كان أي إنسان عادي في خلوة لا يظن أن إنسان يمكن أن يأتي إليه ثم يقف أمامه ويخاطبه، لا، قد لا يخاطبه أو لا يتكلم معه، فإنه تخطر في بالي أمور كثيرة، ربما هذا الإنسان يريد أن يقتله أو يسلب يعني ماله أو أو أو أو كثير من الأمور، بحيث لا يمكن ولا يستطيع أن يجاوب عليه من شدة الخوف ومن شدة الموطن والموقف الذي يعيشه. فهنا كان جأش النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شجاعا في هذا الموقف، فقال ما أنا بقارئ، جوابا عما هو حقيقة الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ ولا يكتب، فكان أميا صلى الله عليه وسلم، وهذا من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم أنه لم يكتب قط ولم يتعلم الحرف صلى الله عليه وسلم والخط قط. وهذا أمر كان شائعا في العرب أنهم كانوا لا يهتمون بالقراءة والكتابة كاهتمام الأمم الأخرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، أي هذا هو الغالب فينا، وإلا فمن العرب من ويكتب ويحسب ويقرأ، إلا أن هذا نادر وقليل فيهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما هو عادة الناس أنه لا يقرأ ولا يكتب، فقال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ، أي أنا لا أقرأ. فما هنا نافية، وقيل بأن هنا استفهامية، ما هنا استفهامية أي ما أقرأ، واعترض عليه بالباء في بقارئ، فإنما الاستفهامية لا تليق مع الباء التي هي في بقارئ، إلا على قول بعض من شد في هذه المسألة. فالمهم أن ما هنا هي مقصود بها النفي، أي أنا لا أقرأ، أنا لست بقارئ. فأخذ الملك النبي صلى الله عليه وسلم فغطه. الغط نقول غطى بمعنى خنق، كأنك مثلا تضع أنف إنسان أو رأسه في ماء فتقطع عليه النفس، فهذا يسمى الغط. غطني أي خنق النبي صلى الله عليه وسلم، خنقه الملك بيده خنقا بحيث غط النبي صلى الله عليه وسلم أي خنق. وفي رواية ضمني أي ضمه صلى الله عليه وسلم، ففيه ضم وخنق. ما يؤخذ من هذا الفعل؟ فعل الملك بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على أمور. أولا تأديب النبي صلى الله عليه وسلم وتهيئه لأمر عظيم وهو الوحي، فهذا الخنق وهذا الضم ما هو إلا دليل وتنبيه للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يتنبه ويستحضر ما يمكن أن يستحضره ويستجمع كل ما يمكن أن يستجمعه، لأنه مقبل على أمر جليل. ليس اقرأ وأنت يعني تضحك أو أنت مستهين بهذا الأمر، لا، هذا أمر شديد عظيم. فكان هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم على شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعظم منزلته عند الله عز وجل، فأدبه ربه عز وجل حتى يأخذ هذا الأمر ويعلم بأنه جد وأنه أمر شديد، كما قال الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فكان هذا من ثقله. كما سبق معنا إشكال الوحي، كان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه صلصلة جرس يتفصد النبي صلى الله عليه وسلم منه عرقا في اليوم الشديد البرد. ففيه أن الوحي أمر شديد لا يستهان به حتى من النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يتنبه لهذا الأمر ويأخذه على حزم وعلى جد. فاستيقظ وخذ ما أنت آخذ واسمع ما سيلقى إليك، فإن هذه مسؤولية عظيمة ومنزلة جليلة ينبغي أن تكون مؤهلا لها بكل قواك. فغطه صلى الله عليه وسلم حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله رحمة وشفقة به صلى الله عليه وسلم. كما تعلمون بأن التأديب قسمان، تأديب كما تؤدب الولد على ذنب بضرب ونحوه، وتأديب بمعنى تقويم وإرشاد وتنبيه. فهذا التأديب من الملك ليس على سبيل العقاب والمعاقبة للنبي صلى الله عليه وسلم كما يعاقب الصبيان، لا حاشا وكلا، لكن هذا كان منه من الملك للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يهيئه لهذا الأمر الجليل وهذا المقام الرفيع. فينبغي للإنسان أن يعلم منزلة هذا الأمر. فقد ذكر بعض العلماء قال في فوائد هذا الحديث، قال فيه دليل على جواز التأديب من المعلم للمتعلم، لأن جبريل عليه السلام ضم النبي صلى الله عليه وسلم تأديبا له حتى يحصل له التأديب لما يلقى إليه، لكن يكون التأديب بحسب حال المؤدب والمؤدب له، لأن هذا التأديب يعني تأديب جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم تأديب حبيب لمحبوب، فكان بالضم والغط لا بالضرب والإهانة. فهذا الأمر من الملك كان بالغط والضم وليس بالضرب والإهانة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أرسله في المرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، أخذ منه بعض أهل العلم أنه يؤدب الصبيان يعني أي نوع من أنواع التأديب 3 مرات، فإن ضربه يضربه 3، وإن أشار إليه بيده أو قرصه بيده 3 فلا يتجاوزها، لأن هذا الحديث نص في التأديب. هذا يعني مما يقال في هذا الحديث، وإلا فمسألة التأديب لها مجال آخر. الذي يهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا عامله جبريل بهذه المعاملة، وهي معاملة مؤدب لحبيبه ومحبوبه، ليس فيها أي نوع من أنواع الإهانة، إلا أن فيها إيقاظا وحتى للنبي صلى الله عليه وسلم ولهمته ولحزمه. فأرسله المرة الثانية ثم المرة وهو يقول له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثم قال له في الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. أول ما نزل من القرآن هي هذه الآيات من سورة العلق، وفي بيان معاني سورة العلق ولماذا بدأ الله عز وجل يعني بدء الوحي بسورة العلق وما يدور حول هذا الفلك، إن شاء الله تعالى سنرجئه للحصة المقبلة إن شاء الله تعالى، وسنتكلم بإسهاب حول بدء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم وكل ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم وما سمعناه من حديث يعني عائشة رضي الله عنها، وكيف ذهبت خديجة بالنبي صلى الله عليه وسلم في الحصة المقبلة إن شاء الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يوفقنا لأن نتأدب بآداب النبوة، نعلم يعني منزلة الوحي ونعلم منزلة القرآن، فإنه ليس بالأمر السهل ولا الهين، فنبينا على جلالة قدره أدب عليه وأفزع صلى الله عليه وسلم حتى يكون أهلا ليأخذه. فأسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يرزقنا الصلاح والسداد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.